حصريا على إنشاءكم. زادت أحزاني وضيقي، تاهت من بعدك دروبي وضاعت أيامي وسنيني. تكفى عودها ليالي وارسم الفرح بخيالي، تكفى فيك أنا عشت بطموحي ولك أنا طيف يلوحي، فيك أنا عشت بطموحي ولك أنا طيف يلوحي. بعد جرحك ما